وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الأم هي نعم. سنقسم من حيث الأكلة أو توزيعها إلى 3 أقسام، ولكن ليس من الضروري أن تكون هذه الأقسام 3 متساوية. النقطة واضحة؟ نعم. طيب، الثلث تأكله أنت وأهلك في العيد. نعم. والثلث الثاني تدخره لك ولأهلك لما بعد العيد. نعم. والثلث الثالث تتصدق فيه على الفقراء والمساكين. الله يجزيك. وأعيد التنبيه لأنه هذا خطأ شائع. نعم. مثلا وزن الذبيحة هذه 30 كيلو. نعم. ليس من الضروري 10 إلك في العيد و10 ادخار و10 صدقة، لا، أنت حر عن أثلاث هذه، مش ضروري تسوي بينها، لكن لا تنسى نصيبك يوم العيد ونصيبك بعد العيد ونصيب الفقراء أيضا. الله يجزيك خير. هذا هو جواب.